بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة المسألة الأولى: وجاز لمحرم مصيد حل لحل وإن كان سيحرم. الكلام ما زال مسترسلا في أحكام الصيد بالإضافة للمحرم وبالإضافة للحل في الحرم. تقدم ذكر جملة من الفروع في هذا الباب، في هذا الموضوع، وانتهى الحديث إلى الكلام على حكم الصيد المصيد الذي صاده الحل لنفسه أو لغيره، وكان هذا المحرم سوف وكان هذا الحل سيحرم، أو كان هذا الغير الذي صاد له سيحرم، هذا لا يضر. إذا صاده وهو حلال، أو صاده هذا الشخص الثاني لغيره وهو حلال، فإن ذلك لا يضر. وصورة هذه المسألة هي شخص حلال صاد صيدا، وهذا الصيد أراد أن يطعمه شخصا آخر، وهذا الشخص الآخر سيحرم. إذا كان هذا الصيد قد قتل بالسهم أو بالكلب أو نحو ذلك كالعقر، الضرب بعصا مثلا، فإن هذا الصيد حلال لهذا الشخص الذي سيحرمه. أو لم يمت هذا الصيد بسهم ولا بكلب، ولكن أمسكه وذبحه، فإذا حصل هذا الأمر فإن هذا الصيد حلال مباح لهذا المحرم الذي هو الشخص الآخر، أو لهذا الذي صاده وإن كان سيحرم فيما بعد. إذن إذا كان الصيد قد مات قبل الإحرام أو ذبح قبل الإحرام، فإن هذا يدفع عنه التحريم ويحقق له الحلية. هذا الإحرام الذي طرأ من بعده لا يؤثر، لأنك إذا فككت هذا الفرع كما سبق أن ذكر، فإنك تجد أنه مركب من فعلين. الفعل الأول هو أن هذا الشخص قد صاد في الحل وهو حلال، وتم هذا الصيد وانتهى أمره، فحمل معه هذا اللحم وأدخله إلى الحرام وأكله داخل الحرام أو أطعمه محرما، فهذا الأمر الآن أمر ثان، فعل ثان. وهذا الفعل الثاني الذي هو حمل الطعام وإطعامه للمحرم، أو أن يطعم منه هذا الصيد نفسه وهو محرم، هذا فعل آخر مستقل لا يترتب عليه جزاء ولا تتعلق به حرمة. وإذا كان هذا هو الحال فإن هذه الصورة، هذا الحكم المتقرر فيها، هو الذي يقتضيه النظر الفقهي، فلا شيء حينئذ على هذا المحرم إذا أكل من هذا الطعام، أو كذلك إذا أكل منه هذا الحلال. نعم. وجاز ذبحه بحرم ما صيد بحل. الفرع الثاني أنه يجوز للحلال أن يأخذ صيدا من الحل ويدخله الحرام ويذبحه في الحرام، هذا هو الذي صرح به. يأتي شخص مثلا من جدة أو يأتي من الرياض أو يأتي من مصر، ثم إنه يصيد صيدا في الطريق فيأخذ معه إلى الحرام فيتبعه في الحرام، قال هذا الصيد حلال. والذي اعتبر في هذا الفرع بين، وهو أن هذا الشخص حلال وقد صاد في الحل، فهذا الوصف يجعل هذا الصيد الذي عنده حلالا، فإذا أدخله الحرام وذبحه فدخوله في الحرام إذن غير مؤثر. لكن الذي وقع في هذا الفرع هو التفصيل، فقالوا بأن من شرط هذا الشخص الحلال الذي يصيد في الحل أن يكون من أهل مكة، فإن كان آفاقيا هو الذي ليس من أهل مكة فإن هذا لا يجوز له أن يذبح هذا الصيد في الحرام، لأن هذا الصيد لما أدخل إلى الحرام صار صيد حرام، لأن الصيد يصير صيدا إذا دخل إلى الحرام وكذلك إذا أدخل إلى الحرام، فوجوده في الحرام هو الذي يحقق له صفة صيد الحرام، ولا ينظر حينئذ إلى حال دخوله هل دخل بنفسه أو أدخله غيره، هو صيد حرام ما دام قد دخل أرض الحرام، دخل الحرام سواء كان في أرضه أو في هواه، فهذا كله حرام، وهذا يوجب تحريم ذبحه وتحريم أكله. هنا تقويم، القضية هنا ليست مسألة يمكن أن يقفز عليها النظر، أو قد يقول قائل بأن هذه المسألة الآن سوف نغض الطرف عنها ونضرب عنها صفحا ولا نحتاج إلى أن نغوص في أعماق ما تحمله من دلالة، أن هذه مسألة دينية وعروضها أمر وارد، بل هو قد يقع ومن الأمور التي قد تقع، وبما ذلك يجب أن يكون فيها حكم شرعي. رجل جاء بصيد من خارج الحل، جاء به من الحل ودخل به الحرام، قوم وحلل وأجيب إذا كنت ممن يدعي أنك تنظر في المناطق وأنك تعرف الصفات التي تدل على الأحكام في الجزئية، ورجح ما يجب أن يرجح في هذا المقام بعد أن تبدي حججك على هذا الترجيح. هل عندك ترصنة من المادة الفقهية التي يستدعيها الموضوع ويطلبها لكي يبنى فيها الحكم على سداد أم لا؟ انظر الآن إلى حال الرجل وانظر إلى الصفات التي تدل على الأحكام. هذا إنسان صاد في الحل وصاد صيدا مباحا، هذا الآن لو أكله في الحل ما ناقشناه ولا تكلمنا في أحقه، ولكنه دخل بهذا الصيد إلى الحرام، ما الذي ترجحه هنا؟ هل ستقول بأن الوصف الأول ما زال مستصحبا ومؤثرا وأن هذا الدخول وصف ملغا؟ هذا وصف ملغا؟ يجب عليك أن تجيب عن السؤال الذي يريج عليك الخصم هنا فيقول بماذا يصير الصيد صيد حرام؟ هذا السؤال يريد عليك، بماذا يصير الصيد صيد حرام؟ فإن قلت له وجوده في الحرام هو الذي يصيره كذلك، هنا سيقول وما الفرق بين إدخاله إلى الحرام وبين دخوله بنفسه جاريا يسعى، ما الفرق بينهما؟ أبدي لنا فرقا حتى نحكم بخلاف هذا الحكم. إذن هنا ستعلم لماذا المالكية قالوا بأن هذا الأمر يجب أن يقضى فيه بالمنع الآفاقي، لأن القفز على الصفات والمناطات التي تدل على الأحكام أدت الآن إلى ترك الأدلة وترجيح الأدلة بعضها على بعض بدون دليل. نعم كان هذا مباحا حين كان في الحل، ولما دخل الحرم ماذا يسمى؟ يسمى صيد حرام. قد تقول بأنه أدخله وحمله، وما الفرق بين إدخاله ودخوله؟ هل يوجد فرق بينهما؟ هل يرفع عنه هذا أنه ليس صيد حرام؟ عمق النظر في المناطات، ففساد النظر في هذا الزمن الفقهي جاء من هذا الانصراف عن دلالة المناطات والعلال التي تدل على الأحكام. هنا جاءنا الضعف الفقهي، لا نعطي للمناطات والعلل مراتبها ولا نرفعها إلى مرتبتها العلمية لكي نأخذ الحكمة الصحيحة في بناء الأحكام. ندخل الحرام خلاص مسألة نقفز عليها ونقول بأن ذلك جائز ولا إشكال فيه، وأنت لا تعلم بأن الصيد إذا دخل إلى أرض الحرام صار حراما، صار صيد حرام، كيف تقفز على هذا؟ وعلى كل فإن الفتوى التي تروج في هذا الزمان بأن إدخال الصيد إلى الحرام لا يؤثر فيه هذا الدخول أو هذا الإدخال قول ضعيف وضعف في النظر، هذا وصف مؤثر، وما دام الأمر كذلك فهو الذي نحكمه. فإن قلت عارضه الحل الذي كان من قبله، نعم عارضه ذلك الحل لو كان هذا متقدما عليه، لكن هذا متأخر. والوصف المحرم إذا طرأ على الوصف المبيح فإن الذي يقضي بالتحريم هو الذي يرجح. انظروا ما يترجح به العلل بعضها على بعض. هذا كان قد قضى بالإباحة وهذا قد طرأ عليه، فهذا صار مثل الوصف الذي يرد على المباح فيحرمه فيجعله محرما، أن هذه صفة مؤثرة وليست صفة مناسبة أو طردية أو شبهية، لأن الشرع جعلها متعلقة الحكم بالنص، ولما كان الأمر كذلك لا ينفر صيدها نص في الحكم، صيدها هو الذي أخذ منه الحكم، صيدها صيد ماذا؟ صيد الحرام أو صيده في روايات أخرى، الضمير يرجع للحرام، صيدها يرجع لمكة والمعنى واحد، صيده. وصيده بماذا يسير صيده؟ دخوله للحرم، وما الفرق بين الإدخال والدخول؟ إذن فوجب أن يقال بأن الأفاقي إذا أدخل هذا إلى الحرام صار حراما. أما المكي فإن كان هذا الحكم قد تقرر في حقه فذلك بمثابة الرخصة لرفع المشقة والعنت عن أهل مكة، فيكون هذا الحكم مخصوصا بهم كما خصت بهم أحكام أخرى تقدم ذكر بعضها. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو الطريق الذي يقرر فيه هذا الحكم. أما هؤلاء الذين يسترسلون في الكلام ويطلقون القول في إباحة إدخال الصيد إلى الحرام من غير اعتبار ذلك مؤثرا، فهذا مما لا يجب قبوله بل يجب رده. هذا ما يتعلق بهذا الفرع باختصار. وذو النظر في الفقه يستجلب في هذا المقام المادة المعرفية التي يحتاج إليها، يأتي بالعلال ويحللها ثم يستدعي طرق الترجيح بين العلال، ولا نزاع في أنه إذا كان ممن صدى طرفا في هذا الفن سيقضي بهذا الحكم بلا نزاع. فرع الآخر، وليس الإوز والدجاج بصيد، كل ما لا يطير فهو ليس صيدا. هذا الذي قرره المالكية، كل ما لا يطير فليس بصيد، وإن كان أصله مثلا قد يكون أصله طيرا. ولذلك استثنوا من جملة ما يحق ذبحه هو الدجاج والإوز، أن الدجاج لا يطير وإن كان له ريش، ومثله الإوز، وما في حكمهما مما له ريش ولا يطير، فكل ما له ريش ولا يطير فليس بصيد، وكل ما يطير فإن طيرانه فرار، وفراره دلالة على وحشيته، إذ الوحش لا يستقر قائما أمام الإنسان أو واقفا أمام الإنسان بل يفر منه فرارا. فإذا قرنت هذا بهذا وجدت أن الكل فيه نفور من الإنسان، وهذا يستلزم الاتصاف بالوحشية، فلزم القضاء بهذا الاعتبار بأن ما كان يطير وحش صيد، وما لا يطير فليس بصيد. ثم إنك إذا نظرت في هذا في الدجاج ونحو ذلك فقد تجد أنه كان يؤكل في الزمان الأول بمقتضى العادة، وإذا كان كذلك يلحق بالإبل والبقر والغنم مما كان في الحرم يذبح ويؤكل ولا نزاع في ذلك. وبذلك فإن هذا إذا كان العمل العادي المستمر قضي بموجبه، وهو أن الدجاج والإوز وما في حكمهما ليس صيدا يقضى عليه بذلك. وأما الحمام فإنه عند أهل المذهب ملحق بالصيد أنه يطير، والقول بأنه قد يستأنس في البيوت وربما يسكن هذا لا يخرجه عن الوحشية أو هذا لا يخرجه عن الصيد، لأن هذه الصفة التي جعلناها هنا متعلق الحكم حسية، والتي جعلناها في المقابل حسية. عدم الطيران علة حسية، الطيران علة حسية، ولم نعلق لا بالأنس ولا بغير الأنس، لا بالاستئناس ولا بغير الاستئناس، هو معلق بالطيران هذا فيما يطير. وتمسكهم بهذا في مسلكهم يمكنك أن تناقشه إذا شئت، فإذا أردت أن تقدح في هذه العلة لك ذلك، اقدح فيها بالقوادح، هل يمكن أن تقدح فيها من جهة المناسبة؟ لك ذلك، فتقول هذه العلة غير مناسبة لهذا الحكم لعدم وجود شيء مما يقضي بذلك من درء المفاسد وجلب المصالح، لك ذلك يمكن أن تفعل، لكن المذهب هو هذا. ثم لك أن تقدح فيها بأمور أخرى إن وجدتها، وإعمال الأنظار في مثل هذا المقام واجب حتى لا يحمل معه المرء من العلم ما لا يثبت له دليل ولا يقام على برهان. احنا درنا العلة هنا هو الطيران، ودرنا عدم الطيران هو العلة في المقابل للناظر أن يناقش، تقول هذا الوصف الآن الذي جئتم به من أين جئتم به؟ بأي مسلك ثبتموه؟ إذا أراد أن يناقش من جهة التعليل فيقول من أين جئتم بهذا المسلك؟ هل ورد في النص؟ هل ثبت بالإجماع؟ هل اعتبره الشرع مناسبا؟ هل أثبتتم بطريق الشبه؟ هل بينتم بطريق الطرد؟ نناقشكم، أن مفتاح المناقشة في هذا الباب هو ذكر الجامعة أو العلة. فإذا ذكر المناط بدأت المناقشة ابتداء من المسلك وانتهاء بالمطابقة كما هو معروف في علم بناء الأحكام الفقهية. على كل هذا ما قرر في المذهب، والذي يظهر هو رجحان هذا القول من غير إطالة الكلام، راجح هذا التعليل وسليم. وأنت إذا تنبهت فيه تجد أولا أن الحكم ثابت بالفعل العادي المستمر في الإوز والدجاج، فموضوعه فالممثل به قد لا يرد فيه محل مناقشة. فإذا كان يوجد له نظير آخر وأريد أن يلحق بها هنا اشتغل حينئذ بالبحث في المناط، ولا شك أن هذا في الحقيقة إذا أدرت نظرك في مبناه وأسسه تجد أنه صحيح، وأنه ليس مما يمكن أن يقدح فيه الذين يحسنون القدح، أما الذين يتوهمون وجود القدح فهؤلاء لا يلتفت إليه. نعم طلب أخ. نعم شيخ، ما حكم الطاووس؟ نعم نفس الدجاج، هو أيضا لا يطير، طاووس كل ما ألحق بالدجاج فهو مثله في الحكم ما دام لا يطف فدعكمه. أه؟ أه؟ هذا شد لا يعتد به. هذا الطاووس هذا رياضي مع راسه. كل إنسان يقفز يطير كالطير والدجاج يطير يطير يطير من مكان إلى مكان. والدجاج أيضا يفرر فوق فوق فوق الخشبة. الطيران هو أن ينفصل عن الأرض أن ينفصل عن الأرض بجناحه وهو يطير هو يطير هذا هو الطائر. أما الدجاج أيضا يقفز فوق الخشبة يقفز فوقها نعم. وإذا أراد أن ينزل يستعمل جناحه لينزل. نعم أحدثك عن الدجاج البلدي أنتم ما استغربتوا الدجاج الرومي. الدجاج الرومي لا يطير أصلا. الدجاج البلدي الذي يقفز من خشبة إلى خشبة وأنت تبحث عنه لتقبضه وهو يفر وهو يصرخ هو. نعم حر حر الدجاج الحر. على كل فهذا هو المناط. وإذا وجد شيء مما فيه عدم المطابقة في الجزئيات فهذه مسألة ننظر فيها. وحرم به قطع ما ينبت بنفسه. الآن دخل المصنف في الانفصال عن الصيد ودخل فيما يحرم قطعه من الأشجار وما ألحق بها مما يدخل في هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهذه مسألة أزلية. وإسناد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم مكة إلى الله تعالى دليل على أن إبراهيم لم يحرمها بنفسه وإنما أظهر حرمتها، ثم هو وظيفة الأنبياء والرسل لأن وظيفتهم إبراز الكلمة الأزلية في الوجود في الأحكام وغيرها. وكذلك أيضا وظيفة الفقيه المجتهد فوظيفته الإبراز والكشف، بعد أن ينكشف له الأمر يكشفه. هذا وظيفة الأنبياء وظيفة المجتهد وظيفة الفقيه المفتي، لا يزيد شيئا ولا ينقصه في الدين وإنما يكشفه بعد أن ينكشف له. إذن الله حرم مكة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم فيها خمسة أمور: أن يسفك بها الدم فمن دخل الحرم لا يقتل، وهذا أمر قديم، هذا أمر قديم جدا، كان من دخل هذا الحرم فهو أمين أصلا. ومن تهيكت حرمة البيت إلا أظهر الله تعالى عذابه على من انتهك حرمة ذلك المكان. لا يسفك بها الدم ولا ينفر صيده أي الحرام أو صيدها أي مكة، ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقطت لقطتها إلا لمعرفين، وفي رواية لمن عرفها. هذه الأمور الخمسة من أثار مكة، من أثار حرمة مكة. وقطع شجرها منصوص على أنه حرام، إذن فقد رس الحكم وثبت، فعلم الحكم وتعلق النظر الفقهي ببحث عن متعلقه. الحكم واضح حرام. القطع العضد، لأنه قال العضد لا يعضد شجرها، والعضد يفسر بالقطع والكسر وليس بالقطع فقط، يندرج في العضد القطع والكسر ولا يختص حال التحقيق بالقطع، هذا فقه. فإن قلت العضد لا يطلق في اللغة إلا على القطع فإن الفقه قد أبان، الفقه في النص أبان على أن العضد يشمل الكسر أيضا. وأول ما يتعلق به النظر هو تحديد الموضوع، موضوع القطع وهو الشجر. فالشجر ما له ساق، ما له ساق يرفعه، والأغصان تكون فوق ذلك الساق، هذا هو الشجر. ولما كان هذا الحكم متعلق بشيء معين من النباتات قصر الحكم عليه، قصر الحكم عليه واستثني ما سواه مما لا تنطبق عليه حقيقته. وأخرجت النباتات التي ليست أشجارا، النباتات التي ليست أشجارا فهي لا تدخل تحت الشجر، لأن اللفظة أخرجتها لأن ليس لها ساق. فإن قال قائل بأن الشجر يعني بها النبات فإن هذا غير مسلم، لأن الشرع لا يتضمخ بذكر ألفاظ ويريد غيرها ويريد معاني التي لا تدل عليها. فالشارع فصيح بل هو أفصح من نطق بالضبط، فلو أراد النبات لقال لا يعضد نبتها ولم يصرح بذلك، فعلم أنه يقصد إلى نبت معين له حقيقة مخصوصة، وهذا النبت هذا النبت هو الشجر. هذا أولا. إذن لا يعضد شجر، لا يعضد شجرها، هذا هو الحكم الذي تقرر في الشجر. فأخرج النبات باللفظ، إذن أول شيء استثمره الفقيه أي أخذ ثمرته هو حد الشجر الذي أعطاه خرج ما ليس بشجر، استفاد من هذا المعنى ما أثبته وما أخرجه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، نعم. إلا الإذخر والسند. إلا الإذخر، والإذخر هذا نبت سيأتي تفسيره، ورد أن النبي استثناه بعدما قال له العباس في نفس الحديث إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم وبيوتهم، وفي رواية فإنهم لصاغتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، هكذا إلا الإذخر. على الإذخر عندما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني مفرد الإذخر على ما فهمه الفقهاء، وإنما استثنى المحتاج إليه، أن هذا هو الذي استنبط من هذا النص، المحتاج إليه المنتفع به. إذن فكلمة فهذا الاستثناء أعطى أحكاما أخرى انطوته، لأنك إذا سألت لماذا استثنى الإدخار وطربت العلة وطربت المناط فإنك تجد أنه للمنفعة والحاجة، استثناه لأجل المنفعة والحاجة. وإذا كان الإدخار قد استثني من أجل المنفعة والحاجة فمثله يساويه في هذا الحكم، مثله يساويه في هذا الحكم، وبذلك أدخل السنة في جملة ما استثني. السنة هذا نبت يتداوى به، وإنما استثني لهذه المنفعة التي هي المداواة به، فأخرجوه بهذا الاعتبار. وهذا ليس أمرا ذهب إليه فقهاء الأمصار ولا ذهب إليه فقهاء المذاهب، وإنما هو أمر تقرر في الزمان الأول. وأتذكر أن من جملة من قال به عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح قال بهذا القول وتبعه غيره، فأخرج السنة كما أخرج عليه السلام الإذخار. وفي الحقيقة أنه ليس هو الذي أخرج السنة، بل النبي عليه السلام هو الذي أخرج السنة، لأنه قال بأنه أخرج للحاجة لبيوتهم وقينهم أو صاغتهم، فابتدى النظر إذن على هذا الأساس. فكل ما ينتفع به وكل ما يتداوى به اندرج تحت الإدخار بالمعنى، اندرج تحت الإدخار، تحت لفظ الإدخار بالمعنى، لم يندرج فيه بالدلالة اللفظية ولكنها بالمعقول الذي استخرج منه، وهو أن هذا الإدخار استثني للمنفعة، ولولا المنفعة ما استثني فكانت المنفعة والحاجة هي متعلقة الحكم، فمدد هذا الدليل إلى جميع ما ينتفع به وما يتداوى به بلا فرق. هذا وجهه، لأن الإنسان يرى الحديث فيقول واه النبي عليه السلام قال إلى الإدخير ولم يذكر شيئا إلى الإدخير، ثم جاء الفقهاء فذكروا مفردات لا نجد التنصيص عليها في أي حديث، فمن أين جاءوا بهذا؟ جاءوا به من ذلك اللفظ نفسه الذي نظروا في معناه والعلة التي أدت إلى تخصيص الحكم به، فعلقوا الحكم بتلك العلة المنفعة والحاجة، فمددوا هذا الأمر إلى المفردات الأخرى فقضوا فيها بنفس ما جلب الحكم في الإدخير وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: إلا الإذخر والسنى بالقصر نبت معروف يتداوى به، ومثلهما العصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لإصلاح الحوائط. نعم، هذه كلها مستثنيات. إلا العصا، من أين يؤخذ العصا مستثنى من جملة الحكم؟ من المنفعة والحاجة إليه. قالوا بأن قطع العصا مما أدرج تحت عموم الإدخار بمعناه بمعقوله، لو كان للمصلحة والمنفعة فالعصا أيضا مثل ذلك. العصا يحتاج إليه الإنسان في الدوز عن نفسه وفي الهش على غنمه إن كان يجوز له ذلك، وكذلك أيضا قد يرد به عنه ما قد يصول عليه من السباع ونحو ذلك، فكانت منفعته هنا معتبرة فألحقت بمصلحة كمصلحة الإدخار وربما تكون أكثر. ومثل ذلك أيضا قطع السواك، ومثل ذلك أيضا قطع السواك من أراك إن وجد فيه من أراك الحرام فهو جائز، أن هذه مصلحة شرعية يحتاج إليها، فألحقوه بهذا الذي ذكر على السبيل الذي تقدم. وكذلك قطع الشجر، وكذلك البناء، وكذلك أيضا إصلاح الحوائط، إصلاح الحوائط وقطع الشجر الذي فيه الضرر، كل هذا ورد ذكره أنه مستثنى من عموم الشجر الذي تقدم ذكره. إذن فالمنفعة قد رجعت هنا، والحاجة المنفعة والحاجة ما جعلت علة هذا الاستثناء جعلت محكمة، فسيرت متمسكا في هذا الباب، هذا هو الطريق التي سلكت. لأن إذا كان الإدخار من أجل البيوت السطر في البيوت فالأشجار أيضا تقطع من أجل سقف البيوت، للبيوت للبيوت، كيف هذا تحتاج إليه في البيوت وهذا تحتاج إليه في البيوت. فإن قلت بأن الإدخار هنا هو وحده المستثنى من أجل البيوت، ما فائدة استثنائه من أجل البيوت وإخراج الخشب الذي يساويه في درء البرد ودرء المطر ودرء الضرر الذي يكون من عدم سقف البيت؟ ما الذي يعطيه الإدخار ولا يعطيه الخشب؟ كلاهما قصد به هذا المعنى، وهو تدفئة البيوت ودفع البرد ودفع الماء وما شبه ذلك الحرارة ونحو ذلك، فما الفرق بينهم؟ هو في معناه، هو في معناه بلا فرق. وهذا الضرب من القياس لا يجادل فيه إلا من لم يعرف طريقة إلحاق المسكوت بالمنطوق عنه أو في باب القياس. ومن جادل هنا يقال له: أين ورد التشطير للحد في النص القرآني؟ بالضرورة سيقول ورد في حق الإيماء، هكذا سيقول. فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أليس كذلك؟ وأجمعت الأمة على إلحاق العبد به. لماذا؟ لماذا سموا هذا القياس بالنفي الفارق؟ لأنه لا فرق بينهما في علة هذا الحكم. أنا إذا بحثنا ودرسنا وطلعنا وهبطنا نبحث عن علة تخصيص الأمة بهذا الحكم، نجد أن العلة هي الرق، الرق والرق موجود في العبد، فكيف يمكن أن نعمل علة هنا ونلغى هنا؟ لا يمكن. كأنك تعمل بجاي عام في بعض المفردات وتخرج بعض المفردات بلا حجة ولا برهان. وكذلك أيضا السراية، أين وردت السراية؟ أن الرجل إذا حرر العبد، حرر نصف عبده المشترك، ألزم بأن يدفع الثمن الباقي للشريك لأجل أن يكون العبد حرا حتى يتم العتق. أصل في أنه لا يقبل التشطير، هذا ورد في العبد. من أعتق شخصا من عبده قوم عليه نصفه الثاني، هذا حديث البخاري اتفق عليه الشيخان. ثم ألحقت الأمة بالعبد لعدم وجود الفارق، هذا يسمى القياس بنفي الفارق، وهو أعلى أنواع القياس. ويكاد البعض يقول بأن هذا أصلا ليس قياسا، بل هو في معنى الدلالة إذا اعتبرت، إذا نظر في هذا. ثم رجعنا إلى الإدخال والخشب الذي للبيوت، فإن نجد ما الفرق بينهم؟ هذا معلل بأن الحاجة للبيوت، وهذا معلل بالحاجة من باب أرجع، لأن الإدخير قد لا تكون فائدته مثل الخشب. الخشب يحمل ويقع عليه التراب وأمور كثيرة، فكيف يمكن أن ندفع الخشب ونقر الإدخير لمنفعة البيوت ما ندفع الخشب؟ إما أننا سنعمل بمنهج واحد في تسوية بين ما ظهر أنه لا فارق بينهما، وإما أننا نحتاج إلى العلماء لكي ياتوا ويبنوا لنا هذا الأمر بكثرة الكلام، ثم بعد ذلك يقر في نفسي ثم نقبله. لا، قاعدة تنزل إذا وجد موجبها. لو حمل هذه الفروع أدخلت بالفهم موافقة، ومفهوم موافقة قلنا أن أختلف أقصد فيها، هل هي دلالة قياسية أم نفضية؟ لا ما قلنا ما دخلناش بمفهوم الموافقة، احنا دخلنا بالقياس، ما بغيناش ندخلها بالمفهوم، لأن المفهوم قد تكون فائدته ضعيفة. إذا أدخل الشيء بالقياس يكون أقوى. دخلنا بالقياس، قياس منهج مستقل لا علاقة له بدلالة الألفاظ. إذا مشينا حتى دخلنا في القياس، دخلنا في أصل مستقل. إذا درنا مفهوم الموافقة قياس خرجنا من دلالة الألفاظ، لم نعود تحت دائرة اللفظ نهائيا، وصار الأمر هنا إلى أصل مستقل يسمى القياس. وهذا الأصل فيه أنه أصل شرعي ثابت، وله نظامه وله قواعده، ولا يمكن أن يعارض بمثله. شيء بحال مفهوم الموافق، مفهوم الموافق يعارض بأي شيء، مفهوم المخالف يعارض بأي شيء، لكن هذا لا يعارض بمثله، لا كتاب بمثله. وذلك إذا بنى عالم قياسا ثم جف بنى قياسا لا يهدم القياس الأول، أنه لأن ظنه حجة شرعية. هذا المقام ليس من باب الرخص؟ نعم، هذا المقام اسمه مقام الرخص. نعم قد يكون من باب الاستثناء لعموم الحكم التحريم، ولكن هذا ليس من أنه رخصة، هذا ليس رخصة، هذا من باب إخراج جملة من الأمور التي أخرجت بالنص وإخراجها بالنص مع بيان علتها. قد نجعلها من باب العزيمة، لماذا نجعلها من باب الرخصة؟ لأن الحد ينطبق عليها. لا ينطبق عليها، وين ينطبق عليها؟ الرخصة خص أن تكون في موارد سبق فيه التحريم، سبق فيه التحريم. أنا أقول ما أن النبي لما قال أشجارنا الآن ثبت فيه التحريم؟ لا، قد يكون الأمر كذلك، بل الذي قالوه وهم يناقشون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أنه كان عليه السلام قد استثني له هذا الأمر قبل أن ينطق العباس. قلنا بأنه عليه السلام استثنى الإدخير هنا، وكان الإدخير مستثنا أصلا على ما يظهر أن هذه مسألة شرعية، فكان الحكم قد تقرر فيها قبل أن يتكلم العباس، فلما قال ذلك أكده عليه السلام فقط، ده هو الذي قيل في المسألة. وهنا بحث، كان البعض يرى بأنه بحث عقلي وفلسفي، وفي الحقيقة بحث شرعي، وهو أن الاستثناء هل الذي يستثني أخرج المستثنى قبل التلفظ بهذا الحرف الدال على الاستثناء أو لم يخرجه إلا بعدما أدخله؟ أن الاستثناء فيه بحثون، هل مثلا إذا قلت مثلا خذ هذا الذي في البيت إلا هذا البراد، هذا البراد الآن هل أخرجته في ذهنك مستثنى قبل أن تنطق بالاستثناء أو أنك أدخلته ثم أخرجته؟ ولهذا بحث تقدم أن أشرنا إليه في موضع سابق، ونحن نتحدث عن العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص قلنا بأن اللفظ يتبدل معناه قبل أن ينطق به الناطق، يسمى العام المخصوص. مثلا إذا جاء رجل ودخل فتقول دخلوا الناس، مثلا تلقى واحد صديق ديالك تقول لي ايوا الناس ولاو مرفعين، ماذا تقصد؟ تقصده هو، وقبل ان تنطق بالناس اخرجت معنى الناس من ذهنك وجعلت هذا الرجل هو معنى الناس. وبقاو الناس كيسولوا علينا اسم الناس، راه تقصده هذا، كيتسمى انك بدلت معنى اللفظ قبل ان تنطق، فيقال هذا الان يسمى متناول، ليس متناولا حكما ولا لفظا. أما الذي خصص فإنه يسمى يتناوله اللفظ ولكنه يخرج حكما، متناول لفظا لا حكما. هذه طريقة ركب بها هذا التعبير، أليس كذلك؟ هذا ما يقال. إذن خلاصة الكلام أن هذا الإدخير قالوا بأنه كان مستثنى قبل أن ينطق به العباس، وعلق الشرع ثبوت حكمه بهذا الذي لفظه أو باح به العباس، فأقره الشرع على ذلك، والمسألة على هذا السنن تمضي. ثم إن قوله لبيوتنا وقيننا هو المكان الذي أخذ منه هذا الحكم الذي مضى عليه الفقهاء، لأجل بيوتنا ولأجل قبورنا لقيننا لصاغتنا، جمع هذه فتجد أنها في المجموع بأنها لما نحتاج إليه ولمنافعنا، وبهذا قررت هذه الأحكام على هذا السبيل الذي ذكرناه. كما يستنبت من خص وسلق وكراث وبطيخ وخوخ ونحوها فيجوز قطعه. من خس ياك، خس طيب الفتح، من خس و من خس وسلق وكراث وبطيخ وخوخ ونحوها فيجوز قطعه. بطيخ بالكسر يعني. ضبط الحروف عند أهل العتيقة مما يعتبر من فروض العين، لا يستغنى بها عن، ليست فرض كفاية، هي فرض عين، ولذلك على السارد أن يراجعها ويضبطها ويكون مسؤولا عنها، وإن علمها الجميع فهو يتحمل وحده الجواب. نعم، بطيخ بكسر الباء وخس بفتح الخاء، هذا هو المعروف في ضبط هذه الألفاظ. نعم، هذه أيضا مستثنات من عموم ما يحرم قطعه ونزعه من الأرض، والمعول عليه في هذا الاستثناء هو العمل العادي المستمر، فإن الحرام كان الذين يستوطنون في الحرام يحرثون ويحصدون ويزرعون منذ الزمان النبوي وهم على هذا الحال، يزرعون الخضار، يحرثون أراضيهم، يأخذون ما فيها وهم في الحرام، ولم يريد ما يمنع ذلك. فتقرر أن هذه استثنيت بالعمل العادي الذي استمر عليه الناس من ذلك الزمان إلى الآن، فكل ما يحتاجون إليه يزرعونه ويحصدونه ويقطعونه ويستأصلونه من الأرض لينتفعوا به في أكلهم ومنافعهم. إذن فهذه معروفة المخدي ومعروفة الأساس وهو هذا الذي ذكرنا، فلا حاجة إلى أن نناقش وجه استثناء هذا الأمر وكيف أخرج من جملته ما منع من الشجر. وإن لم يعالج نظرا لأصله. نعم، أصله أنه كان من الخضروات، أصله أنه كان مما يزرع الناس لينتفعوا به، وهذا من الزمان النبوي والناس على هذا السبيل المذكور فيه، فلا نحتاج هنا إلى أن نبحث عن لفظ ولا إلى عن مناط ولا إلى عن أساس، بل هذا الذي عليه المسلمون الذي مضى عليه المسلمون وقرروه وتباتوه يقضي بهذا الحكم بلا نزاع، والنبي يسمع على علم بذلك وهو يعلم هذه الحقيقة، والصحابة يعلمون هذه الحقيقة، وجميع المسلمين يعلمون هذه الحقيقة، فأقروها على هذه الصورة، فلذلك الحكم ثبت بلا نزاع، ويكاد هذا يقع فيه الإجماع على ما أتذكر، ولا نزاع في ذلك. نعم. ولا جزاء على قاطع ما حرم قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل. نعم، إذا كان قد حرم قطع الشجر، شجر الحرام، فهل فيه الجزاء؟ لم يرد في علم ذلك، لم يرد ما يدل على هذا الأمر أبدا. وقطع شجر الحرام فيه الإثم والمعصية، وأما الجزاء فهو قدر زائد على مجرد التحريم، فالقول به لا دليل عليه. وأظن أن الإجماع أيضا منعقد على هذا الأمر، أليس كذلك؟ الإجماع منعقد على أن قطع شجر الحرام ليس فيه، يقولون بأن فيه الجزاء، خالف الجمهور. نعم، ولم يحكم في الإجماع من قبل الشافعية، ظن أن فيه الإجماع على ما أعتقد، كان يرى نعم الذي هو محفوظ في قطع الشجر الحرام أنه لا جزاء فيه، والمحفوظ أنه لم يصح فيه دليل، والمحفوظ أيضا أن الصحابة على هذا المذهب، هذا هو المحفوظ. فإن جاء شيء خارج هذا الأمر فهذا حكم آخر. هل هناك شيء؟ نعم، هذا اجتهاد من عمر. نعم، هذا فعله، وكانت هذه الشجرة داخل المسجد، هذه الشجرة كانت داخل المسجد، فهذا مذهب له. نعم، صحيح صحيح هذا الأثر عن عمر. نعم. كصيد حرم المدينة المنورة فيحرم ويحرم أكله ولا جزاء. نعم، لم يريد شيئا من هذا الأمر، لم يعلق عليه أظن هذه المسألة، لأن حتى النخيل وكذا أيضا ألحقوه بالخس، لم يقل شيئا في المذهب مثلا أن النخلة وكل ما يزرعه الإنسان ويستنبته ملحق بالخضروات، هذا هو المذهب، لم يذكر شيئا. قوله كما يستنبت أي كما يجوز قطع ما يستنبت، قوله ونحوها أي كالحنطة والقثاء والعنب والنخل. هذا الشيء اللي بغيت نقول، هذه مسألة مهمة جدا، لأن ربما يسمع الإنسان هنا أن الخضروات وما في حكمها استثنيت من هذا الحكم، ولكن الأمر أوسع من ذلك، فإن كل ما يستنبته الآدمي، يستنبته يعني هو الذي يزرعه، هو الذي ينبته في يستنبته في الأرض، فإنه مثل الخضروات في الحكم بجواز القطع والاستئصال والكسر ونحو ذلك. هذا قال. وكذلك أيضا يحرم صيد حرم مكة، أن ننتقل الآن إلى المدينة، ننتقل المدينة، ياك ننتقل المدينة، وكما يحرم صيد مكة يحرم صيد المدينة أيضا، وهذا ثابت بالنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يعضد عضدها ولا يصاد صيدها أو صيده، هكذا قال. فحرم النبي عليه السلام في حرم المدينة أمرين: قطع الأشجار والصيد، هذا ما قاله. ولم يقول شيئا آخر، فلم يذكر إدخال الصيد إلى الحرم، حرم المدينة، هل ينزل منزلة صيد إدخال الصيد إلى حرم مكة؟ هذا لا يريد. إدخال الصيد من الحل إلى حرم المدينة يجوز ذبحه فيه، وبهذا يكون حرم مكة حرم المدينة أخف في الأحكام من حرم المدينة، والمدينة يدخل إليها بلا إحرام، فحرم المدينة فيه أحكام، لا حرم مكة له أحكام تختص به، ولا يشاركه فيها أي حرم آخر، ومنه حرم المدينة. هذا مهم. الحرم الذي حرم في المدينة قطع الأشجار والصيد فقط، هذا ما ذكر. قوله: ولا جزاء إلى آخره. قال ابن رشد: في رسم الحج من سماع القرينين ما نصه؟ اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيدا في الحرم في حرم المدينة، فمنهم من أوجب فيه الجزاء كحرم مكة سواء. وبذلك قال ابن نافع: وإليه ذهب عبد الوهاب. وذهب مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة، فلم يرى على من صاد في حرمها إلا الاستغفار والزجر من الإمام. فقيل له: هل يؤكل الصيد الذي يصاد في حرم المدينة؟ فقال: ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة، وإني لأكرهه. فروجع في ذلك فقال: لا أدري، انتهى بلفظه. فعلم منه أن عدم الجزاء في صيد حرم المدينة قول مالك، وأنه لخفة أمر المدينة عن مكة، وأن الإمام توقف في أكل ما صيد بحرمها. وبها يعلم ما في قول شارحنا تبعا لغيره، وهو الخرشي: ويحرم أكله. وفي التوضيح: وهل عدم جزاء الصيد بالمدينة لأن الكفارة لا يقاس عليها؟ أي والجزاء كفارة، فلا يقاس الجزاء في صيد المدينة على الجزاء في صيد مكة، أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد كاليمين الغموس، قولان انتهى. وكلام ابن رشد المذكور يخالفه، لأنه يقتضي أن عدم الجزاء لخفة أمر المدينة، فليتأمل. نعم. إذا صاد صائد في حرم المدينة هل عليه الجزاء؟ قال الخلف في ذلك. في الحقيقة أن إثبات الجزاء يحتاج إلى دليل خاص، وهذا ما جنح إليه الإمام مالك، لأن التحريم حكم مستقل، وترتب الجزاء ونحو ذلك على الفعل المحرم هذا حكم مستقل. والدليل على ذلك أن الشريعة قسمت فيها المعاصي إلى قسمين: المعاصي التي يكون لها ما به تكفر، فيها الجزاء، فيها الكفارة، فيها الفدية إلى آخره، ومعاصي فيها الإثم ولا شيء على ذلك. والشرع ما لم ينص على وجود كفارة أو الفدية أو الجزاء في فعل معصية ما، فإن القول بذلك قول بلا برهان. هذا ما جنح إليه مالك رحمه الله وقرره مذهبا، فقال: إن من صاد صيدا في حرم المدينة فإنه لا كفارة عليه ولا جزاء، أنه لم يرد شيء فلا يمكن أن تثبت حكما بلا برهان. وإثبات الأحكام الشرعية بلا برهان كرفعها بعد ثبوتها ببرهان. لكن بعض المالكية وغيرهم خارج المذهب ذهبوا إلى أن الجزاء ثابت، وممن ذهب إلى ذلك ابن نافع من الملك، وابن نافع معروف بأنه أمي ولا يكتب، ومن الناس الذين أخذوا العلم بالسماع من مالك، وكان في مجلسه 40 عاما. عجيب، 40 سنة وهو يحضر في المجلس. قال أشهب: ما حضرت مجلسا إلا وفيه ابن نافع. ذلك يسمونه بالقرينين، دائما حاضر، وكان يأخذ العلم بالحفظ، وكان إذا حضر معه الأشهاب يكتب له درسه، ويكتب درسه هو أيضا، يكتب له، يكتب لنفسه ويكتب لابن نافع. وتولى الفتوى في المدينة بعد موت مالك. أمي لا يكتب. والعجيب أنه يقال بأنه حامل مذهب مالك، حافظ للمذهب، وخالفه في هذه المسألة، مما يدل على أن الشخص وإن كان حاملا للمذهب المعين فإن ذلك لا يدل على أنه يقلده على وجه الإطلاق والشمول، وإنما كان يعرفه ولكنه يتصرف إذا ظهر له خلاف هذا الأمر. أما أشهاب فهذا معروف وهو شر من أن يعرف. على كل حال، ومع ابن نافع في هذه المسألة قد عبد الوهاب المعروف، قد عبد الوهاب من المجتهدين، قد عبد الوهاب هذا التغلبي هذا المعروف، أبو نصر هذا معروف بأنه من المجتهدين وعلماء العراق، وهي أسرة علمية بجانب الأسر الجهضمية التي كان فيها القاضي إسماعيل. والعجيب أن علماء المسلمين كانوا يعرفون محل سكناهم من المغرب وهم في العراق، فيذكرون لك الأحياء ويذكرون مواضع بيوتهم ويذكرون كذا. تحصيل العلوم كان مرتفعا جدا في هذه المناطق. حضرت مجلسا لبعضهم وهو يتحدث عن الأسرة الجهضمية التي ينتمي إليها القاضي إسماعيل، فذكر محل بيوتهم في بغداد بذكر مواضع سكنهم الأحياء، هذا يسكن في حي كذا، وهذا يسكن في مكان كذا، هذا بينه وبينه كذا، يتحدث عن بغداد ببيوته ومحل سكن هؤلاء القوم. كان هذا الشيء يحفظ شدة تعلق الناس ببحوث العلم في زمن ما قبل أن يغيب هذا الأمر. على كل حال، القاضي عبد الوهاب فقيه له نظر، ورأيه هنا قد يقول بأنه مما يمكن أن يكون وجها أو طريقا، لكن ابن نافع ما عرف عنه أنه كان مجتهدا في المذهب، ولم يكن ممن يقال بأنه أنشأ أقوالا، ولكن مع ذلك خالف الإمام مالك في هذه المسألة، فقال: إن صيد الصيد في المحرم مكة ففيه ما في حرم المدينة. هكذا قال. إذن فكل ما تقرر في صيد المكة ينقل إلى صيد المدينة بلا فرق. ولعله رأى أن التحريم يستلزم هذا الأمر. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصيد رأى بأنه يستلزم الجزاء، ورأى أن هذا الضرب من التحريم جنسه يستلزم الجزاء. هذه دقة في الفقه. هذا الضرب من التحريم الذي يكون متعلقا بالحرم جنسه يستلزم الجزاء قياسا على المدينة. فإن قلت له: وما الذي يشهد لك على أن هذا الضرب في الجنس؟ يقولك: التحريم الذي يكون في الصيد من أجل المكان، هذا النحو معهود في الشرع بأنه يكون فيه الجزاء. قد تقرر ذلك في حرم مكة، وهذا بيان بأنه قسم التحريمات إلى تحريم جنسه يتبعه الجزاء، وجنس يتوقف فيه، وجنس ليس فيه الكفارة لأنه لم يرد فيه. فمن منهما الآن الذي سنقول بأنه عمق النظر في الجزئية؟ واش الإمام مالك لا الذي تظهر فيه داير فيه أنه تمسك بعدم الورود، أو هذا الذي نظر إلى هذا الضرب من التحريم فشم فيه رائحة الأهلية للجزاء لأن جنسه فيه الجزاء وهو الصيد الذي في مكة. كلا الطريقين مسلوك، كلا الطريقين معتبر. هكذا فننظر إلى أنه هل مقصود هو الزجر أو الجبر، فإن كان الجزاء كان الجبر فيكون هو متمسك متمسك ماله. وفي الحقيقة حتى لو جعلناها زجرا فهذا لا يدفع، لا يدفع هذا الأمر. والدليل على أن الإمام مالك ما نفى أن فيها الزجر، رتبت فيها الزجر، قال يعاقبه الإمام، فأنت مسمى الإمام تفرت من الإمام، فذكر أن فيه الجزاء ولكن فيه العقاب بما يراه الإمام، بمعنى أنه ذنب لم يدفع فيه هذا الأمر بل أقر فيه وجود الزجر. ولذلك حتى لو أنه كان بالزجر فهذا ليس يبعد من ذكر أمانا في التوضيح، ذكرنا في التوضيح قال وهل عدم الجزاء مازال ما وصلناش، مازال ما وصلنا للتمام، مازال ما وصلنا للتعليل، لا لا مازال ما وصلناش للتعليل، لكن نشوفوا بعد هذه الفروع على مدى بنيات، ثم نرجع بعد ذلك إلى تقريرات أصولية أخرى في المسألة فيها تركيب. فزي ما وصلنا لتما نزال فيها بحث، لأنه هذا المسألة ديال ابن نافع هي دقيقة، وكذلك عبد الوهاب، وردنا التنبيه على أن هذا النوع من العلال إذا رأينا أن الشخص قد عمم فيها ثم رأينا ما يشهد لهذا التعميم يجب أن نغفل عن هذا الأمر في نظائر هذه المسألة تستفيدها من هذا القول. نعم، إذن هذا لا ينفع في هذا الأمر، إذن هذا ما تقرر. شيخنا هل يمكن أن يشهد لابن نافع أيضا التشبيه الذي ورد في الحديث حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ أي نعم، فيكون ذلك تشبيه قد يؤدي إلى أو قد يقتضي الاستواء، ولكن هذا منقوض، هذا التشبيه تمامه منقوض بعدم التسوية من كل وجه. فالدخول إلى حرم مكة لا يجوز إلا بالإحرام، وحرم مكة هذه هذا الحكم اللي فيها أنها فيها هذا الذي ذكرنا من أنه لا يدخل إليها بهذا الصيد، إذن فهذا التشبيه منقوض تمامه. قد يقال الأصل في التشبيه أن يكون تاما ثم يستثنى منه ما دل عليه الدليل. نعم، التشبيه إذا كان منقوضا ببعض المفردات ضعفت قوته كما في العموم، تشبيه إذا كان قد أصيب بالنقص فإنه يضعف كالعموم، وكذلك القياس أيضا إذا كان قد أصيب في بعض الصور بالنقض تضعف قوته، وعلى هذا يجد حكم. وين جوته؟ أراد أن يعميم، لأن المالكية معروفون بالتعصب للمدينة، لأن المالكية يرون أن مكة أصرف بقعة على وجه الأرض، والشافعية يرون أن أصرف بقعة مكة، والمالك يقول المكان الذي فيه أعظم الرسول هو أصرف البقع، وسيأتي الكلام على ذلك والجدال الذي فيه. وعلى كل حال لما أردت أن تثبت هذا التشبيه التام ستصرفنا المالكية حتى النخاع. نعم تفضل. نعم، ثم قال ما موجب هذا الذي ذهب إليه بعضهم من عدم التسوية؟ هل عدم التسوية بين مكة والمدينة أنها أخف كما قال ابن رشد، أو أن مكة أن المدينة أعظم، أن المدينة أخف قدرا من مكة كما قال ابن رشد، أو أن المدينة أعظم شأنا كاليمين الغموس؟ هذا الذي ذكره من التعليل، أليس كذلك؟ أو لأن الكفارة لا يقاس عليها. نعم، أو أن الكفارة لا يقاس عليها. إذن المانع الآن، الموانع هنا ثلاثة، منهم من قال بأن المدينة أخف إذن فلا يمكن أن تقاس على مكة لأنها الأعلى، إذ ليس عندنا قياس الأعلى على الأدنى في هذا المقام. الثالث أن مكة مدينة أعلى فلا يمكن أن يلحق بها ما دونها كالحلف واليمين الغموس. من حلف على شيء فإن فيه الكفارة، واليمين الغموس لا كفارة فيه عند الجمهور، ماذا بين ذلك الشافعية وحدهم، أو أن سبب عدم ذلك هو أن الكفارة لا قياس فيها. إذن ثلاثة أسس ذكرت لمنع تقرير الجزاء في قتل السيد المدني، في قتل السيد المدني. الذي درسناه في المراقية أن قياس الكفارة هو المشهور، يعني قول الجمهور، فلا ندري هل التحقيق أن الكفارة يقاس عليه ولا يقاس عليه. هو دبا إذا كان الفرع صالحا لأن يعلل بقول أصولي يعلل به، هل يوجد من قال بأن كفارة يقاس عليها؟ خلاص. إذا كان يوجد من يقول، ليس فقط الحنفية، قال بالحنفية وبعض من المذاهب الأخرى وأفراد من المذاهب الأخرى، إذا كان الفرع صالحا لأن يعلل به فرع يعلل به، سواء كان هذا الشخص قد قال به أو لم يقل بذلك، يعلل الفرع بأي دليل يصلح له وإن كان صاحب القول لم يقل بذلك. هذا تأسيس، هذا غير نوع من بناء الأسس وإظهارها فقط، سواء قال بها ولم يقل بها الإشكال فيه. وبين حرمها بقوله بين الحرار الأربع المحيطة بها بكسر الحاء جمع حرة، أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار، والمدينة بالنسبة للصيد داخلة. نعم، إذن ما الذي حرم؟ حرم ماذا في مكة في المدينة؟ ما الذي ذكره؟ صيدها فقط، لم يذكر شيئا آخر. سيأتي الكلام على قطعه، لم يذكر قطع الأشجار، سيأتي بعد ذلك. إذن قال بأن حرم المدينة ما بين الحرار الأربعة، وفي الحقيقة أن الذي ورد في الحديث ما بين لابتيها، واللابة حجارة، قال داءها أرض ذات حجارة، حجارة سود هكذا كأنها أحرقت، ويقال بأنها أحجار البراكين لأنها هي التي تكون سوداء، لفظتها البراكين فبقيت على هذا الحال كأنها أحرقت. لأنه قال ما بين لابتيها حجارتين، هذه حجارة سود سودوان، هذه أدوى حدودها، لكن هنا ذكر الأربعة، هذا أدوى من عمي التجوز فقط، ولكن هنا قال الحرة أرض ذات حجارة، معروف أن الحرة هي الحجارة، أليس كذلك؟ الحرة الحجارة والحرة المختارة محصنات العرب. من محصنات العرب، من محصنات العرب، ده مثلة قطرب، أليس كذلك؟ الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة، من محسنات العربي والعجمي، هذا اسم الصواب العرب، هذا اسم العرب بالضبط، فقط هي بوحدها العرب، هذا مثلة قطرب. خلاصة الكلام أن هذا الذي ذكره المصنف هنا وحدثه بأربعين تجوز، والصحيح حرتان فقط، والحديث ورد في ذلك منصوصا عليه، ولا حاجة إلى دراسة الكلام فيه. وفي قوله الحرار تجوز، إذ ليس لها إلا حرتان، لكن لما اشتملت كل حرة على طرفين ساغ له الجمع، وكحرمة قطع شجرها. نعم، قال وكما يحرم الصيد في حرم المدينة يحرم قطع الأشجار التي في أرض الحرم حرم المدينة، وكل ما ذكرناه في أشجار الحرم المكي ففقهه ينقل إلى أشجار الحرم المدني بلا فرق. هذا هو هكذا، فما استثني هناك يستثنى هنا. والدليل القطعي على ذلك أن أهل المدينة أهل بساتي، أهل زراعة، لديهم عيون ونخيل ولديهم خضروات، لأن المدينة واحة. كلكم قد زرتم المدينة، أو أغلبكم قد زار المدينة، أو بعضكم قد زار المدينة، ما زلنا ننقص، أو أحد منكم قد زار المدينة وقد رأيتم أن المدينة هي واحة، مياهون وأشجار وخضروات. إذن فهذا كان من الزمن النبوي، فالناس يزرعون ويحرثون ويأخذون النخيل ويقطعون النخيل لبيوتهم ولحوائجهم بدون أن يكون الشرع قد منع شيئا من ذلك، بل أقره وثبته وصار شرع الله في الأرض ولم يمكن أن ينتقل. ولا جزاء في قطع هذا الشجر الذي هو محرم، الذي هو محرم هو الذي نبت كالعضاه وأم غيلان وهذا الذي تسمى بالسمرة، كل هذه أشجار البادية، هذه هي التي يحرم قطعها، هذه تسمى أشجار البادية، هذه تنبت السدر، أم غيلان، السمرة ونحو ذلك. السمرة هذا الذي ينبت هنا، هنا كانت السمرة، هنا كانت نابتة، هنا تشبه أم غيلان. اسمها بشلها، اسمها ذيك ذيك ذيك السمرة بشلها، شو يقولوا لها؟ تعلمنا العربية ومشت تشلها، تدوت تدوت بشلها تدوت. ايه نجيب عليكم أن تحفظوا لغة القوم، فإن من تعلم لغة القوم أمن شرهم. خلاصة الكلام أن هذا كله كتسمى أشجار البوادي، هذا ينبت بنفسه لا ينبته أحد، وهذا هو الذي تعلقت به الحرمة. وعند المالكة أن من قطعه عاص آثم تمسكا بالأصل الأول، وأنه لم يرد فيه دليل، وما دام الأمر على هذا الحال فلا يمكن أن نقرر إلا التحريم، ومضى على ذلك مالك. ولكن ورد ما يدل على أن من قطع أشجار الحرم المدني فيه السلب، أخذ السلب منه، في حديث أن من قطع يؤخذ منه فرسه وسلاحه وما معه، كل ما معه ينزع منه تعذيبا له، ولكن الملك لم يأخذ بهذا، وإنما أحل الأمر على الإمام يحكم فيه بما يشاء، أن هذا ليس مما جرى عليه العمل، وما دام أن هذا لم يجري عليه العمل ومضى في المدينة الخلفاء الراشدون ولم يقرروا هذا الحكم ولم يثبتوا ولم يرد الله في صور معدودة، فهذا يدل على أن هذا الحكم لم يكن منتشرا حتى يتقرر حكما ويصير حجة متمسكا بها. على كل، فحرم مدينة فيه هذان المحرمان، قطع الشجر وقطعه والصيد، ويلحق بقطع الشجر كذلك كما سيأتي نزع النبات وقطع الشوك والكسر، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في بيان تختفي بهذا القدر إن شاء الله. لا يقال في هذا إن عمل أهل المدينة عليه، لأن سعد بن أبي وقاص فعل هذا كما تعرفون. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعل هذا الفعل في المدينة. لما كان في المدينة فعل هذا الفعل بغلام لم وجده يصيد في المكان الممنوع. معلوم أن تعدد الصيد قد لا يقع حتى يقال بأن هذا سينقل متعددا، لأن هذا نادرا ما يقع، من يأتيه ربما من كان جاهلا بالحكم أو فاسقا، والفاسق الفسق يعني في ذلك الزمن، من ذلك الزمن إلى زمن الإمام مالك قليل. في ذلك لما لا يقال بأن هذا هو عمل أهل المدينة ما دام أن سعد بن أبي وقاص هو حتى في الفقه لم يقال، لأنه لو كان هذا فقه لدريس. أو الشافعية مذهبهم القديم هو هذا، أنهم يرون جزاءه هذا الفعل. هو دابا القضية ديال السلب وردت ولكن لم تكن فقها متداولا، حتى لو لم يكن ذلك متضمنا فالذين نقلوا علم عمر ومن معه لم ينقلوا هذا الفقه، لأن هذه الأمور كانت تدرس، المسائل مجالس العلم موجودة مبتوتة ولكن لم يذكر فيها هذا، مثلا القاسم بن محمد وعبيد بن عبد الله وخالد بن الزايد وعبد الرحمن بن أبي بكر مش من ما يذكر فقه السبعة لم ينقل عنهم هذا. إذا معنى ذلك أن الذين ورثوا علم الصحابة واستقروا في المدينة يدرسون لم يكن هذا العلم منتشرا بينهم، ولو كان هذا موجودا لكان مدروسا ولكن نقلوه ونشروه وبينوه، هذا دليل على أنه لم يجري عليه العمل. اكتفي بهذا القدر.